بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال الشيخ الإمام شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، فإنه يصح مع الإثم. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله: ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. مقصود المؤلف في هذه العبارة أنه لا ينفذ تصرف الراهن ولا المرتهن في الرهن إلا بإذن الآخر، إلا بإذن الآخر. لا ينفذ تصرف كل واحد منهما إلا بإذن الآخر. أما بالنسبة للمرتهن فإنه لا ينفذ تصرفه، لأن العين ليست ملكا له، وإنما هي ملك لمن؟ للراهن. والإنسان لا يجوز له أن يتصرف في عين ليست مملوكة له إلا بعد أن يأذن المالك. هذا بالنسبة للمرتهن وأمره واضح. بالنسبة للراهن لا يجوز أن يتصرف، لأن تصرفه يدخل الضرر على المرتهن، فإنه إذا تصرف بأي تصرف كان، أجر أو أي تصرف كان، ربما هذا التصرف ينقص من مالية العين الرهن، وهذا يؤدي إلى عدم استيفاء المرتهن لكمال دينه. فلأجل هذا لا يجوز لا للراهن ولا للمرتهن أن يتصرف. القول الثاني أن الراهن يجوز له أن يتصرف بشرط ألا يتصرف تصرفا يدخل الضرر على العين، أو بعبارة أدق يدخل الضرر على مسألة استيفاء المرتهن لدينه، فإذا تصرف هذا التصرف فإنه لا حرج في ذلك. وعللوا هذا بأنه يتصرف في ملكه، والإنسان له أن يتصرف في ملكه، وأما حق المرتهن فهو محفوظ، لأننا نشترط أن يكون التصرف لا يضر بالعين. مثاله: إذا رهنه بيت فعلى المذهب لا يجوز له أن يؤجر البيت، لا يجوز له أن يؤجر البيت لا المرتهن ولا الراهن، وإنما يبقى بدون تصرف هكذا. على القول الثاني الذي قلت أنه أرجح، له أن يؤجره، لسيما في وقتنا هذا، لأن البيت الآن إذا أجر ارتفع أو نقص ثمنه؟ ارتفع. الآن يبدو من خلال العرف أن البيت إذا أجر ارتفع ثمنه، فلأن تبيع بيتا مؤجر خير من أن تبيع بيت لم يؤجر، لا سيما إذا كان الغرض من البيت ليس السكنة وإنما الانتفاع والاستثمار. وهذا القول الأخير كما قلت لك هو القول الراجح. يقول رحمه الله: إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. يستثنى من التصرف، من منع التصرف، هذا التصرف وهو العتق، فللراهن أن يعتق العبد. وبين المؤلف أن الذي له أن يعتق هو الراهن، أما المرتهن فعلى كلام المؤلف لا يستثنى من منعه من التصرف أي شيء من أنواع التصرفات، وهذا صحيح لأنه لا يملك العين. لكن الذي له استثناءات هو الراهن في صورة واحدة وهي العتق، فله أن يعتق عبده المرهون. لكن المؤلف يقول فإنه يصح مع الإثم، يعني أن هذا العمل محرم لكنه مع التحريم صحيح، مع التحريم صحيح. استدلوا على تصحيح هذا الفعل بأمرين: أن مبنى العتق على السراية والتغليب، كما أن الشارع متشوف إلى فك الرقاب، فبنوا على هذه الأمور جواز تصرف الراهن بالعتق. يقول: وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. تؤخذ قيمة الرهن لتكون، وتؤخذ قيمة العبد الذي تم عتقه ليكون، لتكون رهنا مكان هذا الدين. وبهذا يعتبر الحنابلة أنفسهم حفظوا حق الشخص، حفظوا حق المرتهن الذي هو الدائن بأخذ قيمة العبد وحفظها. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار عدد من المحققين أنه لا يجوز أيضا التصرف بعتق العبد. لا يجوز التصرف بعتق العابد، لأن هذا التصرف يضر بالمرتهن ضرر بالغ، لأنه تصرف العين بالعين التي هي الرهن التي سيتمكن المرتهن من أخذ حقه من خلالها. وهذا القول يعني هو القول الراجح واختيار شيخ الإسلام، وفيه حفظ لحقوق الناس من التلاعب فيها، ربما احتال بقضية العتق ليتخلص من سداد الرهن. المهم أن القول الثاني إن شاء الله يعني أقوى وأرجح. ثم قال: ونماء الرهن وكسبه وأرش جناية عليه ملحق به. مفهوم كلام المؤلف أن نماء الرهن المتصل والمنفصل كله يكون تبع للرهن، نماء الرهن المتصل والمنفصل كله تبع للرهن، فلو احتاج المرتهن أن يبيع فإنه يبيع الكل، هذا مترتب على أنه كله يكون تبع للرهن. وأيضا يجب على المذهب أن يكون الكل في يد المرتهن، لأنه لابد أن تكون رهان مقبوضة، ولا يجوز أن يتصرف في الكل، يعني أحكام الرهن تنطبق على نمائه المتصل والإيش والمنفصل، على نمائه المتصل والمنفصل. أما نمائه المتصل فلا إشكال فيه، لأنه متصل لا يمكن أصلا فصله عنه، ولا يمكن أن تبيع العين بدون نمائها المتصل، أليس كذلك؟ فإذا سمنت الشاه كيف تبيع الشاه بدون هذا السمن؟ لا يمكن. إذا تعلم العبد الكتابة كيف تبيع العبد بدون هذه الميزة؟ هل ممكن تجعله أميا بعد أن كان عالما؟ هذا كله لا يمكن. ولذلك لا إشكال في كون المتصل تابع للرهن، لكن الإشكال في المنفصل. في القول الثاني في المنفصل أنه لا يكون تبع الرهن، وإنما يكون ملكا حرا للراهن. واستدل هؤلاء بأن عقد الرهن وقع على العين الأولى، والمرتهن رضي بها مجردة، فالنماء المنفصل لا يكون تبعا لها. وهذا القول الثاني هو القول الراجح إن شاء الله، وهو الأقرب، ولا يوجد في النصوص ولا حتى في القواعد الشرعية ما يدل على أن نماء الرهن المنفصل يكون تبع للرهن أيضا. ثم قال: ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. المؤونة يعني المطعم والمشرب والمسكن وما يتعلق بهذه الأمور، وكذلك الكفن لو مات، وكذلك أجرة التخزين إذا كانت العين المرهونة مما يحتاج إلى تخزين، كل هذه الأمور على الراهن، كل هذه الأمور على الراهن. ودليل أصحابها ودليل حنابلة على أنها على الراهن أنها ملكه، أن الرهن ملكه، والإنسان مكلف بالصرف على ملكه، الإنسان مكلف بالصرف على ملكه، كما سيأتينا في النفقات أن الإنسان عليه أن ينفق على ما يكون تحت ملكه. وأيضا هذه الأمور من أسباب بقاء وصلاحية الرهن لسداد الدين من خلاله، وهذا الأمر من واجبات الراهن، وهذا الأمر من واجبات الراهن. القول الثاني أنه على المرتهن، وهذا القول يعني فيه ضعف، هذا القول فيه ضعف، أن السكن وما يلحق به على المرتهن، أجرته على المرتهن فيه ضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرهن من راهنه له غنمه عليه، له غنمه وعليه غرمه. فهذه المؤونة من الغرم التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الراهن. وهذا الحديث معلول بالإرسال، لكنه يصلح للتمسك والاستدلال، لأنه لا يوجد في الباب غيره، ولأنه يتوافق مع الأصول العامة. الأصول العامة تدل على أن الإنسان هو الذي يصرف على ملكه. ثم قال: وهو أمانة في يد المرتهن. مقصود المؤلف بقوله وهو أمانة في يد المرتهن يعني أنه لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط، لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط. واستدلوا على هذا بأن الرهن يقع في يد المرتهن أمانة، والأمانات في الشرع كلها هذا سبيلها، أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. مثل الودائع، مثل الودائع، فهذه أشبه ما تكون بالوديعة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ثم قال: وإن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه. هذا مفرع على السابق، هذا مفرع على السابق. إذا حكمنا على أن العين وقعت في يده على سبيل الأمانة، فإن من ثمار هذا أنه إذا تلف بغير تعد منه ولا تفريط فلا شيء عليه. لكن قول المؤلف بغير تعد منه لا يقصد أنه يضمن إذا كان هناك تفريط، لكن جرى العلماء على أن كلمة التعدي في بعض المواضع تكفي عن التعدي والتفريط، يشار بها على الأمرين. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. الضمير في قول بهلاكه يرجع إلى إيش؟ الرهن. لا يسقط بهلاك الرهن شيء من الدين، لا يسقط بهلاك الرهن شيء من الدين، لأن الدين الأصل بقاؤه في الذمة، وهلاك بعض الرهن ليس له علاقة ببراءة ذمة المدين أو الراهن. فإذا هلاك بعض الرهن لا يؤدي إلى سقوط بعض الدين. نعم الرهن كله متعلق بالدين كله، لكن هذا لا يعني أن هلاك بعض الرهن يؤدي إلى سقوط بعض الدين، لأنه لا علاقة ولا ارتباط بين هذين الأمرين. بل لو قيل أن هلاك بعض الرهن يؤكد ثبوت الدين، لأنه أصبح الدين الآن أضعف، لأنه في السابق كان مرهون والآن دين مطلق بدون رهن، فهو يعني يؤكد ثبوته أكثر هلاك الرهن. وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. إذا تلف بعض الرهن فالباقي من الرهن لا يكون متعلق ببعض الدين، وإنما يكون متعلق بجميع الدين، لأنه قد يتوهم الإنسان أن إذا اقترض زيد بن عمرو 100,000 وأعطاه سيارة بقيمة 100,000 فإن نصف القيمة تقابل نصف الدين، ونصف القيمة الآخر يقابل نصف الدين الآخر، ليس كذلك. فإذا سقط أو هلك بعض الدين صار، إذا هلك أو هلك بعض الرهن صار بعض الدين حر، وهو الذي يقابل الهالك من الرهن. واضح؟ هذا غير مراد وليس واقعا، لأن الدين يتعلق بالجميع، الدين يتعلق بكل كل شيء من الدين، كل جزء من الدين يتعلق بكل جزء من الرهن. ثم قال: وإن تلف بعضه فبقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. إذا سدد المدين بعض الدين وكان الدين مرتبط بجميع الرهن، فالرهن كله يبقى أيضا، يبقى رهنا ولا يفك منه بقدر ما سدد المدين من الدين. ونحن نتكلم إذا كان المدين واحد والرهن واحد والدائن واحد، يعني سيأتينا إذا اختلفت هذه الأمور. لكن إذا كان الدين واحد والرهن واحد والراهن واحد فإن والمرتهن واحد، فإن سداد بعض الدين لا يؤدي إلى سقوط بعض الرهن، لا يؤدي إلى سقوط بعض الرهن، بل نقول جميع الرهن مرتبط بجميع إيش؟ الدين. وإذا سدد بعضه فالباقي من الدين مرتبط بجميع الرهن. هذا المذهب، هذا المذهب، لأن عندهم أن الدين يرتبط بجميع الدين يرتبط بجميع الرهن. ولو قيل، لو قيل أنه إذا سدد المدين بعض الدين سقط ما يقابله من الرهن لكان وجيها، لكان وجيها. لماذا؟ لأنه إذا أعطاه مثلا 3 قطع من الأراضي مقابل 300,000 ريال، عند الحنابلة إذا سدد 100,000 ريال هل تتحرر إحدى الأراضي؟ لا، أليس كذلك؟ مع أن كل أرض مقابلة ل100,000، فعند الحنابلة لا، لأن الجميع مرتبط بالجميع، كل الدين مرتبط بكل الرهن. أنا أقول لو قيل إذا كان الرهن مقسم يمكن تقسيمه على الدين وسدد قسطا من الدين وأمكن إسقاط بعض الرهن من هذا، فإن القول بإسقاطه متوجه جدا وهو مقتضى العدل. لكن يبقى صورة، وهي ما إذا كان الرهن قطعة واحدة، إذا كان الرهن قطعة وسيارة واحدة، أرض واحدة، بيت واحد، هنا لا يمكن فك بعض، أليس كذلك؟ لا يمكن، لأنه جزء واحد لا يمكن التصرف ببعضه وإبقاء بعضه، إلا أن يقال إذا كان البيت مكون من دورين مثلا وهو يطلبه 200,000 وكل دور مثلا يقابل 100,000. فعند الحنابلة الذين لا يجيزون التصرف بجميع الرهن نقول ينبغي على هذا القول أن له أن يبقي أحد الأدوار بدون تصرف ويؤجر الدور الآخر، يعني ينفك الرهن في أحد الأدوار، ينفك الرهن في أحد الأدوار. الحاصل أنه إذا كان يمكن تجزئة الرهن والباقي يكفي لباقي الدين فالقول بانفكاكه وجيه وقوي. ثم قال رحمه الله: وتجوز الزيادة فيه، تجوز زيادة في الرهن بالإجماع، لأن هذا يحقق الغرض الذي من أجله شرع وهو توثقة الدين، بل كلما زدنا في الرهن، كلما زدنا في الرهن، أنا قلت الدين، طيب إذا نرجع لأن المعنى يختلف، يقول تجوز الزيادة فيه يعني في الرهن، لأن زيادة الرهن تحقق المقصود منه وهو إيفاء الدين، ولهذا جازت الزيادة فيه بالإجماع دون دينه، يعني لا يجوز زيادة الدين المرتبط بالرهن. فإذا اقترض 100,000 وأعطى رهنا بهذه 100,000، فإنه إذا اقترض 100 أخرى لا يجوز أن يعلق هذه 100 الأخرى بماذا؟ بالرهن الأول، لأن الرهن الأول كله مستغرق في الدين الأول، فكل جزء منه مرتبط بكل جزء من الإيش؟ الدين الأول، فلم يبقى للدين الثاني شيء ليرتبط به. واضح لنا؟ القول الثاني أنه يجوز إذا كان برضا الطرفين تعليق الرهن الجديد بالرهن الدين الجديد بالرهن الأول، تعليق الدين الجديد بالرهن الأول الذي يعبر عنه المؤلف زيادة الدين، زيادة الدين. وسبب ترجيح هذا القول أنه لا يوجد دليل على المنع، لا يوجد دليل على المنع، والتمسك بقضية أنه كل جزء من هذا متعلق بكل جزء من هذا، التمسك بها في مقابلة قول لا دليل على منعه تصرف ضعيف. يعني نقول ما دام رضي الجميع فلا بأس. ومما يدل على رجحان القول الثاني أن بإمكان كل من الدائن والمدين إبطال عقد الرهن وعقده من جديد على الإيش؟ على الدينين، أحسنت، على الدين، وهذا لا يمنعه أحد، مما يدل على أن الشرع لا يمنع هذا التصرف، لأن الشرع لا يمنع تصرفا الوصول إليه سهل، الوصول إليه سهل بطريق مشروع ما أحد يمنعه. وقد نأخذ من هذا قاعدة لكن تحتاج إلى يعني حق تأمل، لكن قد نأخذ منه قاعدة أنه القول بمنع شيء مع إمكان الاحتيال عليه بطريقة مباحة عند الجميع دليل على ضعف هذا القول. واضح؟ أي قول ممكن أن نحتال عليه بطريقة مباحة وليست محرمة يدل على ضعف القول بمنعه، مثل هذا المثال، وربما يأتي معنا بعض الأمثلة الأخرى التي تدل على يعني هذه القاعدة، وإن كانت كما قلت تحتاج إلى مزيد تأمل لكن قد تكون قاعدة صحيحة. ثم قال: وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما انفك في نصيبه. إذا استدان الإنسان من شخصين، من كل واحد مبلغ ووضع عندهما رهنا واحدا، رضي الدائن الأول والدائن الثاني على أن يكون الرهن المتعلق بدينيهما واحد، فالمؤلف يقول إذا وفى أحدهما انفك في نصيبه، فإذا استدان من عمرو زيد وضع عندهم سيارة أو وضع عندهم بيت ثم سدد عمرو وبقي زيد، نقول انفك في نصيب عمرو، فما يقابل الدين الذي لعمرو من الرهن يعتبر حرا، له أن يتصرف فيه كما يشاء. أو رهناه شيئا فسوف من أحدهما، عكس الصورة الأولى، إذا استدان من شخصين، استدان من شخصين، استدان شخصان منه، استدان شخصان منه عكس الصورة الأولى. فاستدان عمرو زيد من خالد ووضع عنده أيضا رهنا واحدا، فإنه إذا سدده أحدهما انفك في نصيبه، إذا سدده أحدهما انفك في نصيبه. ففي الصورة الأولى الذي تعدد الدائن، وفي الصورة الثانية الذي تعدد المدين، أي الذي هو الراهن. في كل من الصورتين من يسدد ينفك في نصيبه، من يسدد ينفك في نصيبه. ثم قال: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين. إذا حل الدين ولم يتمكن المدين من السداد، فإما أن يكون الدائن أذن للمدين، المدين أذن للدائن أن يتصرف في الرهن بأن يقول له: إذا لم أسددك في اليوم الفلاني فلك أن تبيع الرهن وتأخذ حقك. فحينئذ له أن يبيع، أي للدائن الذي هو المرتهن أن يبيع العين ويستوفي حقه. فمقصود المؤلف أننا لا نحتاج في هذه الصورة إلى إذن جديد، لا نحتاج إلى إذن جديد، بل الإذن الأول كافي. وقوله: فإن كان الراهن أذن المرتهن أو العدل في بيعه باعه، تعليل الحكم هذا أن الغرض من الرهن هو هذا الأمر، أن الغرض من هذا الرهن هو الاستيفاء، والاستيفاء لن يكون إلا من خلال البيع، إلا من خلال البيع، فله أن يبيعه ويأخذ نصيبه. ثم قال: وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. إذا لم يكن أذن له أو امتنع عن الإذن له، فأمامنا إحدى خيارين. الخيار الأول أن يجبر الحاكم المدين أن يبيع، أن يجبر الحاكم المدين أن يبيع. ها؟ كيف على وفائه؟ إذا امتنع عن الوفاء فإنه يجبر على البيع، البيع يجبره على البيع، فإذا باع وفى. أو يجبره على الوفاء إذا كان يعني يجد مال ولن يدفع من ماله، فيقول له: إما أن تسدد أو تبيع، إما أن تسدد أو تبيع. فإذا امتنع من السداد في حال وجود مال عنده ومن بيع السلعة التي هي محل الرهن، فإنه نلجأ إلى الحل الأخير، وهو أن يقوم الحاكم ببيع العين. التعليل قالوا أن كل حق توجه على شخص ولم يقم به فإن الحاكم منوط به تنفيذ هذا الحق أو إخراج هذا الحق، وهذه القاعدة تنطبق على هذه المسألة. فنقول له: الآن إما أن توفي أو تبيع وتوفي، أو يقوم الحاكم ببيع السلعة والإيفاء عنك. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ويكون عند من اتفقا عليه وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. طيب، هذا الفصل كأن المؤلف أراد أن يبين فيه بعض أحكام من يكون عنده الرهن، لأن الحنابلة يرون أن الرهن لابد أن يكون مقبوض، وإذا كان مقبوضا لابد من بيان بعض الأحكام التي تتعلق بهذا القبض. يقول: ويكون عند من اتفق عليه. معنى هذه العبارة يرحمك الله أن معنى هذه العبارة أن الرهن لا يجب أن يكون في يد المرتهن، بل يجوز أن يتفق على شخص ثالث يكون الرهن في يده، يكون الرهن في يده، لأنه إذا كان الرهن في يد شخص ثالث تحقق أن يكون الرهن ليس في يد الراهن فلا يمكن أن يتصرف فيه، وتحقق أنه مقبوض من غير الراهن. القول الثاني أنه لا بد أن يكون في يد المرتهن، لأن قبض شخص ثالث لا ليس هو القبض المقصود، بل القبض المقصود أن يكون في يد المرتهن نفسه، في يد المرتهن نفسه، لأن الله أمر بذلك. فرهان مقبوضة يعني ممن؟ يعني من المرتهن، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع درعه إلى نفس اليهود الذي يطلبه، وهذا في الحقيقة تضييق شديد، أشد من الحنابلة. هذا القول الثاني أشد من مذهب الحنابلة، الحنابلة يقول لا بد أن تكون مقبوضة له أو للعدل، له أو للعدل. والصحيح أنه يجوز أن يتفق على شخص ثالث عدل تكون العين عنده، فضلا عن أن نرجح فيما سبق أن القبض كله لا يجب. ثم قال وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. مفهوم عبارة المؤلف أنه لا يجوز للعدل أن يبيع إلا بإذن الراهن والمرتهن، لا يجوز للعدل أن يبيع إلا بإذن الراهن والمرتهن. لماذا؟ لأن الراهن هو مالك السلعة، والمرتهن ربما يود أن ينتظر قليلا لترتفع الأسعار، فلا يبيع إلا بإذنهما، لأن هذا البيع من صالح الطرفين، وإذا كان التصرف لصالح الطرفين فلا بد أن يأذن الطرفان. وإن كانت العين بيد المرتهن فيشترط إذن فقط من الراهن، لأن المرتهن العين في يده. ثم قال لم يبيع إلا بنقد البلد، لا يجوز أن يبيع إلا بنقد البلد. لماذا؟ لأنه الأحظ والأحسن للدائن والمدين. فإن كان البلد فيه أكثر من جنس فإنه يبيع بالجنس الذي أخذ الدين به، بنفس جنس الدين. فإن لم يمكن فإنه يبيع بالأحظ من أجناس النقد الذي في البلد، بالأحظ من أجناس النقد اللي في البلد. هل يمكن أن يخلو البلد من جنس؟ إذا كان في البلد أكثر من جنس نقول يبيع بأي شيء؟ بالجنس الذي اقترضه. طيب إذا لم يمكن، كيف لم يمكن؟ بأن يلغي هذا الجنس. أحسنت، بأن يلغي هذا الجنس. ويعني هذا الأمر في وقتنا قد يكون إيش متعذر، يعني ما توجد إلغاءات، تغيير شكل أو كذا للعملة، لكن ما يوجد إلغاء للعملة. في القديم يلغيها، يعني هذه العملة ملغاة لا يتعامل بها. في وقتنا هذا لا يوجد إلغاء، غاية ما هنالك أن تأخذ النقد القديم وتستبدله من المصرف بالنقد الجديد، ليس كذلك؟ طيب هل يوجد أجناس في اليوم؟ هل يمكن أن يوجد في بعض البلدان أجناس أو دائما جنس واحد اليوم؟ صحيح، كل نتكلم يوجد، نعم يوجد، يوجد في كل بلد. الآن كثير من البلدان تتعامل بعملتها وبالدولار، وليس كذلك، وبعملتها وباليورو، لا سيما مثل هاتين العملتين التعامل بهما منتشر. فإذا في البلد أكثر من جنس. إلا أن يقال، أنا لا أدري يعني، إلا أن يقال إنه التعامل بالدرهم بغير جنس البلد غير نظامي. أنا لا أدري هل مؤسسات النقد في البلدان تمنع والتعامل كله في السوق السوداء بالنسبة للعملات الأخرى، حينئذ نقول هو لا يوجد، التعامل هذا ممنوع. والتعامل الممنوع عند الفقهاء أن السلطان إذا أبطل التعامل أبطل ما يترتب عليه. لا أدري أنا، إن كان هكذا فممكن نقول أنه عملة واحدة، وإن كان لا، أن البلدان تسمح أصلا نظاما بالتعامل بأكثر من عملة، وهذا يبدو أنه هذا هو الظاهر، فإذا يوجد بعض البلدان فيها أكثر من جنس. ثم قال وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. إذا قبض الثمن فتلف في يده، يعني هذا العدل، إذا قبض الرهن فإنه ثم تلف من غير تعد ولا تفريط فإنه يكون من ضمان الراهن. لماذا؟ لأنه ضمن على ملكه، ضمن على ملكه. والعدل لما باع نائب أو وكيل عن الراهن أو عن المرتهن، عن الراهن، والوكيل دائما عند الفقهاء يده يد أمانة، فإذا لم يفرط ولم يتعدى فإنه لا يضمن، وإنما الذي يضمن الراهن وليس المرتهن، فيبقى الدين على ما هو عليه. وبعض الفقهاء يرى أنه ينقص من الدين بقدر ما نقص من هذا التلف، ولكن هذا القول فيه ضعف وبعد، ليس لا علاقة للمرتهن بأن العادل لما باع سرق منه، هذا ليس للمرتهن أي علاقة بهذا الأمر، فيبقى الدين كما هو، ويكون هذا التلف كله من ضمان الراهن. وإن ادعى، ثم قال رحمه الله وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمنا. إذا دفع العدل المال للمرتهن ثم المرتهن أنكر وقال لم آخذ من العدل أي مبلغ، ولم يكن العدل أشهد، فإن الضمان هنا على العدل. لاحظ، العدل الآن لا يزعم التلف ولا السرقة ولا الاحتراق، وإنما يزعم ماذا؟ أنه أقبض المرتهن المال، لكنه لم يشهد فأنكر المرتهن، فهو في هذه الحالة من ضمان من؟ من ضمان العدل، من ضمان العدل. لماذا؟ لأنه فرط، فكان الواجب عليه أن يشهد أو أن يثبت تسليم الرهن للمرتهن. وهل يستوي في هذا ما إذا كان صادقا أو كاذبا؟ فلنفرض أنه كاذب، أو فلنفرض أن المرتهن كاذب، فهل الضمان على العدل أيضا؟ نعم، أحسنت، نعم، مطلقا لا علاقة لنا هل هو كاذب أو صادق. نحن نقول كان يجب عليك أن تشهد، كان يجب عليك أن تشهد، فإن كان العدل كاذبا أمره واضح، وإن كان صادقا فقد فرط بالإشهاد وإثبات التسليم. ثم يقول ولم يكن بحضور الراهن، يعني إذا كان الراهن موجودا حال تسليم الثمن فإنه لا يقبل منه إنكار، الإنكار لا يقبل منه، يعني ظاهر كلام المؤلف مطلقا، يعني مثلا وإن ادعى دفع ثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن أي العدل. أما إن كان بحضور الراهن فإنه لا يضمن. لعل مقصود المؤلف دائما ما دام الراهن موجود في المجلس وسلم الثمن للمرتهن فإننا لا نطالب العدل بالإشهاد اكتفاء بوجود ماذا؟ الراهن، اكتفاء بوجود الراهن. هذا صحيح، هذا في الجملة صحيح، لكن لو قال الراهن أنا لم أشاهدك وأن تعطيه شيئا، لا أذكر أنك أعطيته في المجلس شيئا، أنا موجود ولم تعطيه شيئا، واضح؟ ممكن هذا؟ ممكن ولا ممكن؟ ممكن في نفس العقد، في نفس المجلس، ممكن يعني مثلا يلتفت، يذهل، يجلس يكتب رسالة في الجوال، ليس كذلك؟ لما رفع رأسه قال سلمته، انتهى الوضع. فهل القول قول العدل ولا الراهن؟ نعم، قول الراهن لأنه لم يثبت. صحيح، نعم صحيح، نقول القول في الذي يظهر أن القول قول الراهن. لماذا؟ لأن مجرد وجود الراهن في المجلس ليس دليلا على التسليم، كان يجب أن يثبت أيضا تسليمه بإشهاد أو بإثباتات خطية من الراهن إلى آخره، لأنه ممكن أن لا يكون سلم. والأصل دائما هنا التسليم أو عدمه، الأصل عدم التسليم. فهذه الصورة تستثنى من عموم قول المؤلف ولم يكن بحضور الراهن. ثم قال كوكيل، يعني هذه الأحكام المذكورة في حق العدل تنطبق على الوكيل تماما، لأن الوكيل والعدل كلاهما يعني حكمهما واحد، فالعدل موكل. فإذا أعطيت أنا زيد 100,000 وقلت سلمها لفلان فسلمها له ولم يشهد ورجع إلي وقلت سلمتها قال نعم وقال الدائن لم أستلم شيئا، فالأحكام السابقة تنطبق على يكون الضامن من؟ الوكيل. ثم قال وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين لم يصح الشرط وحده. إذا قال هذه العين رهن لك، رهن عندك في الدين الذي لك علي بشرط ألا تبيع إذا لم أوفي، فالشرط لاغي، لأن هذا الشرط يتصادم تماما مع إيش؟ مع الغرض من الرهن ومع حقيقة الرهن، والشروط التي تتصادم مع حقيقة العقود تبطل، الشروط التي تتصادم دائما مع حقيقة العقود تبطل. ولهذا الذين أبطلوا زواج المسيار استدلوا بهذا، قالوا إن شرط عدم السكنة هذا شرط يصطدم تماما مع حقيقة الزواج، لأن المقصود من الزواج أن تكون المرأة له سكن، أليس كذلك؟ فكيف يشترط ما ينافي مقتضى العقد تماما؟ ولهذا ينسب إلى الأئمة الأربعة إبطال هذا الشرط، أخذا من هذه القاعدة أن الشروط التي تنافي مقتضى العقد تبطل، لكن دائما يكون النزاع بين الفقهاء هل هي فعلا تنافي مقتضى العقد أو لا. هنا هي تنافي مقتضى العقد. أي فائدة من رهن لا يباع؟ أي فائدة من رهن لا يباع؟ أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له. يعني إذا قال له اشترط المرتهن أو الراهن أنه إذا جاء بالحق في يوم كذا وإلا فالرهن له. لاحظ نحن لا نتحدث عن بيع الرهن، نحن نقول الرهن له، الرهن له. هذه المسألة ممنوعة أيضا عند الحنابلة، فالشرط باطل والعقد صحيح. واستدلوا على هذا، استدل الإمام أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، وقال هذا هو الغلق، هذا هو الغلق، أن يبيعه إذا حل الأجل ولم يتمكن من الإفاء. والواجب عند الإمام أحمد عفوا أن يبيعه، أن يأخذه إذا حل الأجل ولم يتمكن من السداد. والواجب عند الإمام أحمد أن يباع ويستوفى من ثمنه. القول الثاني صحة وجواز هذا الشرط، صحة وجواز هذا الشرط، لأنه لا يتنافى من حقيقة العقد، لأنه بهذه الصورة أيضا ضمن حقه، ضمن حقه بأنه سيأخذ هذه العين مقابل الدين. هذا القول الثاني هو الراجح، هذا القول الثاني هو الراجح. لكن قد يشكل عليه وجود الغرر، لأنه قد يظن المرتهن أن العين تفي بالدين، وقد يظن الراهن أن العين أقل من الدين. فإذا بيعت العين بأضعاف قيمة الدين غضب من؟ الراهن. وإذا بيعت بأقل من الدين بكثير غضب المرتهن، وقال أنت خدعتني ورضيت بهذا الشرط لأنك تعرف أن هذه العين أقل من ثمن، أليس كذلك؟ ودخلوا بسبب هذا وجود الغرر، دخلوا في نزاع. من هذا الوجه يعني لو قيل بمنع هذا الشرط لكان هو المتوجه، نقول تباع العين وتأخذ الثمن، وأي محذور في هذا الأمر؟ أي محذور في هذا الأمر؟ وإذا حل الموعد وقال المرتهن أعطني هذه العين بدل الدين ورضي كلاهما في وقت الرهن، انتهى الأمر، أليس كذلك؟ أما أن يكون شرط مسبق فهذا قد يؤدي إلى الشقاق. ثم قال ويقبل قول راهن في قدر الدين، يعني إذا أخذ زيد بن عمرو دين بقدر 500,000 وأعطاه رهنا وقال هذا الرهن في مقابلة 100,000، وقال الدائن بل في مقابلة 500,000 جميعا، فالقول عند الحنابلة قول من؟ الراهن، لأن الأصل عدم وجود الرهن في القدر الزائد من مبلغ الدين. ويقبل قول راهن في قدر الدين يعني أنه إذا ادعى الأقل فالقول قوله، أي الراهن، لأن الأصل عدم وجود الرهن. القول الثاني أنه يقبل قول الراهن إذا كان الدين يتناسب مع العين المرهونة في القدر، إذا كان يتناسب مع العين المرهونة في القدر. فإذا اقترض منه 100,000 وأعطاه سيارة قيمتها 100,000 وزعم الراهن أن هذه سيارة رهن مقابل 50,000 فقط، فالقول في هذه الصورة قول من؟ قول المرتهن، لأن الواقع يشهد له والحال يشهد له، الحال يشهد له، وهو تناسب قيمة العين والدين، تناسب قيمة العين والدين. هذا القول فيه قوة، هذا القول فيه قوة، والمذهب فيه قوة، والمذهب فيه قوة، لأنه قد يكون الراهن اشترط أن يكون الرهن يتعلق بال50,000 فقط، لأنه يعلم أنه يتمكن من سداد ال50,000 في وقت قصير، ثم يتمكن بعد هذا من التصرف في السيارة، تنحل أو تنفك، واضح ولا غير واضح؟ تنفك، ينفك الرهن، فهذا مقصد صحيح له وإن كانت السيارة تتناسب مع الدين. فالإنسان الحقيقة يميل لقول الحنابلة، الإنسان يميل لقول الحنابلة، وإذا أراد الدائن أن يكون تكون العين مقابل الرهن جميعه فليثبت هذا كتابة، فليثبت هذا كتابة. ثم قال ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن. قدر الرهن يقبل فيه قول الراهن بالإجماع بلا إشكال. فإذا قال المرتهن رهنتني بيتين وقال بل بيت واحد، فالقول قول من؟ الراهن، ويكون المرهون في هذه الصورة بيت واحد. ثم قال ورده، يقبل قول الراهن في رد أو عدم رد العين المرتهنة. فإذا قال المرتهن رددت عليك العين، وقال الراهن بل لم ترد العين، فالقول قول من؟ الراهن. فعليه إذا أراد أي المرتهن أن يرد العين أن يثبت هذا بكتابة أو بإشهاد حتى لا يقع هناك خلط. والحقيقة أن الإثباتات كثيرا ما يقع فيها تساهل بين الناس الذين يثق بعضهم ببعض، ثم بعد هذا تكون من أكبر أسباب الشقاق والاختلاف بينهما، لأن الذين بينهم ثقة قد لا يخون أحدهم الآخر، لكن قد يقع إيش؟ النسيان. ثم إذا وقع النسيان في أمر كبير وله ذبال وأهمية وقع شقاق عظيم جدا. هو يقول أنا لا أذكر أنك رددت لي الرهن، وهو يقول أنا متأكد أني أعطيتك الرهن، ثم يبقى نزاع. ولهذا أنا أقول لا بد من توثيق الأمور حتى بين الناس الذين بينهم معرفة وثقة، لأن هذا من أسباب دوام ما بينهم من تآلف. ثم قال وكونه عصيرا لا خمرا. نعم نكتفي، هذا أخشى يقيم. سبحانك اللهم وبحمدك.